الله الرحمن الرحيم. اختلف رواة السيرة النبوية في سبب غزوة تبوك، وتبوك مدينة معروفة إلى اليوم بينها وبين المدينة المنورة نحو 700 كيلومتر. وأسمى ما قيل في سبب هذه الغزوة بالصواب هو أن أنباء غير صحيحة بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تقول إن الروم قد جمعت بالشام تموعا أعطاهم هرقل نفقة سنة، وخرجت معهم لحرب المسلمين بعض قبائل العرب الموالية للروم من قاطن شمال الجزيرة العربية. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس للخروج لملاقاة الروم، ووجدها يهود المدينة فرصة سانحة للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزيمة الإسلام، فأخذوا يشيعون في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان صادقا للحق بالشام، لأن الشام أرض الأنبياء. فلما بلغ رسول الله تبوك نزل فيهم قول الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. كان زمان تبوك زمان حر شديد وجب، وكانت بالناس ضوائق. وحين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج كانت الثمار قد طابت ودنا قطافها، والناس يحبون في هذه الأوقات أن يبقوا في أرضهم في ظلالها وفي ثمارها ويكرهون الخروج. ولذلك سميت غزوة تبوك بغزوة العسرة، وسمي جيشها بجيش العسرة لأنه خرج في أيام شدة ونقص من الأموال. وسميت الغزوة أيضا بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين الذين أرجفوا في المدينة بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه لحرب الروم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج في تبوك ما لم يدعهم في غيرها، حتى إنه بعث إلى قريش في مكة يندبهم للخروج معه، وكان قوام جيشه 30,000. وصرح بمقصده وقل ما كان يفعل ذلك، بل كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها لئلا يعلم عدوه بقصده. لكنه في هذه المرة صرح لأن السفر طويل والزاد قليل والناس في شدة وجذب، فيجب أن يحسن استعدادهم لرحلتهم. واستجاب له من استجاب، وهم يعرفون ما هم مقدمون عليه من شدة ونصب ومن عدو شديد المراس قوي السكينة. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في خروجهم من الأجر ما يرجوه المسلم من ربه. وتخلف قوم فنزل قول الله تبارك وتعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. واستأذن قوم بأعذار كاذبة أبدوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففضحهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هؤلاء المنافقون من الصنفين الذين اعتذروا بأعذار كاذبة، والذين اعتذروا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم أعذارهم قبل الخروج أو بعد الخروج كما سوف نرى. كلهم قد فضحتهم هذه الآيات وغيرها من سورة التوبة التي نزلت في قصة غزوة تبوك، وكانت فاضحة للمنافقين مبينة لضلالهم وعدم رغبتهم في القتال أو عدم رغبتهم في تحمل المشقة في سبيل نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأمر شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يجلس على المنبر في كل يوم في أثناء تجهيزه جيش العسرة ويدعو الله بدعائه يوم بدر، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وهنا ظهرت معادن الرجال وكيف يتصرف أهل الأصالة والصدق وكيف يتصرف غيرهم. وغدا نكمل إن شاء الله تعالى. Thank you.